صدق الله العظيم. عايز اخواتي يا اخواتي الاسلام، فتح الله علينا بالنجو هو خير اياتكم من كتاب الله العزيز تلاها علينا قبيلة القارئ الشيخ محمد قارئ بدعوة الوجود العربي والمقيم النحوس مركز الزقازيق المحافظة الشرقية تليفونية 35-22-22 مكبرات صوت الأندفة الكرامية الكبرى أدارة نصر الأفراد المحل المحفوظ مخزن فراش الزهدية الكبرى أدارة الحاج حسن حامد هنا بمحل المحفوظ